طيب يا عبد الباري، لو صبي صغير عمره مثلا 10 سنوات خطأ قتل آخر، مثلا أراد تنظيف السلاح فانطلقت منه قذيفة فمات رجل آخر، هل على الصبي كفارة؟ عند الأحناف ما في كفارة، والجمهور عليه كفارة، بل حتى الجمهور يعني المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن حتى المجنون عليه كفارة، عند الأحناف لا كفارة. ما ذكرنا لكم المسألة هذه لأن أنا أرى أن يعني لأن قول الجمهور مرجوح، لأن الصبي ما يعقل، وكيف تأمر مثل مجنون ما يعقل، كيف نأمر المجنون بالصيام؟ لكن ما ذكرنا يكون القاتل مكلفا. يقول لو وجبت كفارة على شخص فصام شهرا ثم سافر لغير سبب إلا لقطع الصوم، فلي يعذر بالسفر هنا؟ شو تقول خباب؟ ها ما يعرف شو تقول يا حمزة؟ ولا غايب أمس ونسيت؟ يلا جاء ها. ها نعم نايف، نعم محمد. السؤال لو شخص عليه الصيام شهران متتابعان ثم لما صام شهر تعب فقال أريد أن أقطع السفر بحيلة، أريد أن أقطع الصيام بحيلة السفر، يجوز؟ نعم شكرا محمد. ها أنت اللي سألت؟ نعم نايف. ها ما له يقطع الصيام؟ طيب بسأل السؤال بصيغة ثانية. عبد الرحمن الفريح، لو شخص صائم وراد أن يجامع زوجته فسافر ليجامع زوجته، يصح ولا ما يصح؟ ليه؟ لا هو سفر، ما دام سافر قصده يجامع، قصده ينام، قصده يأكل يشرب، سافر فله أن يجامع زوجته دام سافر. وكذا لو شخص جاع قال أريد أن أسافر لأفطر، يقول ما في بس. وشخص تعب وقال أريد أن أسافر لأرتاح، ما في بس. يعني وجود عذر السفر يبيح الفطر. يقول كيف يكون السفر مستديما مثل ما قال أهل العلم؟ لو كان الشخص ربان سفينة عايش مع أهله في السفينة، يذهب بالناس ويأتي ما عنده مسكن، وإنما ساكن في السفينة يذهب بأقوام ويعود بهم أشهر وهو في سفينة، هذا سفره دائم. الله يقول يريد الله بكم اليسر. الله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر لأي قصد، يعني حتى اشتراط الحنابلة أن يكون سفر مباحا للترخص بأحكام السفر قول مرجوح، ما دام سافر تأتي جميع أنواع الرخص له. غدا الأربعاء ما في درس، إن شاء الله الخميس والجمعة في درس والسبت. نعم. يقول لو قسمنا 15 صاع على 60 يخرج الناتج ربع صاع، لأن في حديث أوس بن الصامت قالت زوجته وهذا فرق ثاني مني، فثلاثون فرق مع 60 صاع نصف صاع. ولذلك فصل بعض أهل العلم في ذلك فقال إن كان لطعام من بر يكفي ربع الصاع، يعني يكفي مد بر أو مدام من غيره، فحصل الجمع بين الحديثين عند أهل العلم. يقول هل يؤخذ من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقوله سلم لا أملك إلا رقبتي جواز التبرع بالعطاء؟ يؤخذ منه أن هذا ملك لك لا تعطيه غيرك، لذلك كثير من أهل العلم يرون عدم جواز التبرع بالأعضاء. أم بدر؟ نعم. فلجل كثير في القرآن. نعم. ها؟ نعم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء شربها ينفقون أموالهم. نعم علي اعربها. أي مفعول يا جماعة منصوب. نعم اعرب أعطنا مثال. ويدعون رغبا ورهبا. لا ها ولا ويدعوننا كيف حالهم رغبا ورهبا. في حال ما هو مفعول اجله ليه؟ كيف حالهم وقت الدعاء راغبين راهبين. نعم نعم نعم أي ما فعلوا ما كتبنا عليه إلا ابتغاء رضوان الله ابتغاء. نعم يا بكر. ولا تمسكون ضرارا لتأتدوا. نعم ولن صبروا ابتغاء وجه ربهم. نعم عمر. نعم ها نعم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. نعم ها نعم نعم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. صحيح. نعم متاعا لكم ولأنعامكم. صحيح. نعم والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. صحيح. والناس من يشهر نفسه ابتغاء مرضاته. صحيح. نعم نعم والذين صبوا ابتغاء وجه ربهم. نعم قالوا بلى شهدنا. أن تقولوا الجملة قالوا بلى شهدنا. أن تقولوا إيه الجملة. أي الجملة ما يبقى أنت. صحيح الجملة. أقول لك الجملة مفعول لأجله في محل نصب. ها ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. لا هذه الحال زي مثال عليه. نعم ها كذلك كدنا ليوسف. وين المفعول كدنا ليوسف؟ وين؟ نعم ها وما يفعل ذلك بتغمضة العام وحمزة. نعم ها والذي يريكم برقى خوفا وطمعا. لا نزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء. لماذا تبيانا لكل شيء؟ صحيح. نعم نزلنا الكتاب نعم ها حالة كونية تبيان لكل شيء. نعم يجعلنا صائف إذا من الصوائق حذر الموت. صحيح. صوت غوج رب. نعم علي دم. إلا ابتغاء هذه مستثنى. إلا ابتغاء. نعم لا هو إلا ليطاع هو هذا فعل والمفعول أجه قال هو الاسم. طيب أسألك حمزة 15 ضرب 2 كم؟ ها 30 30 تقسيم 60 كم طلع المسكين؟ نص صاع. ها زيادة 40 جرام، لأن الكيلو ليس محلا للمطعومات. الصاع هو للمائعات والمكيلات، أما الكيلو ما هو للمطعومات، عرفت؟ الكيلو للوزن بس، يعني مثلا كيلو عسل ولا كيلو ماء يختلف. كيلو عسل يمكن نصف العلبة تصير كيلو، كيلو ماء مليان العلبة. ولو جعلنا حتى يتساوى المائع، نقول لو قلنا صاع ماء وصاع عسل يتساوى، الكمية ما تساوى، أيوة دل على أن الكيل ليس وحدة للمكيل في المكيلات والمائعات. لذلك لو سألك شخص الصاع كم كيلو، لازم تقول تقريبا، لأن الرز مثلا يزيد حبة وينقص، والتمر حبة يزيد وينقص ناشف ورطب. يعني اللي سأل قال 60 صاع، 15 فرق، ربع صاع يصير ولا نص صاع، يعني سؤاله صح ولا غلط؟ أيوه غلط. طيب أسألك يا حبيب، هل دية الغني جدا كدية من عمره يوم ثم قتل مات ثم قتل ومات سواء؟ سواء صحيح. طيب هل دية العالم مثل دية الصغير الجاهل؟ أيوة. طيب من هذا نأخذ الحكمة في الدية في تسويها، ما هي؟ يعني إذا عرفنا الأوصاف المكتسبة ما لها تأثير في الدية، نأخذ من هذا ما هي الحكمة في ذلك من الدية في تسويها؟ ها؟ يدل على أن المسلم صغيرا أم كبيرا حرمته واحدة، ما الأوصاف الأخرى فيها عند الله لكن البشر سواء. لماذا؟ ليه؟ قد يكون العالم مرائي ما نعلم كيف نزيد ديته، والغني كذلك قد يكون مرائي وهكذا. طيب شمراني، فأيها أحضر من تلزمه لزم ولي الديه أخذه. تمام، إيش معنى الكلام الحين؟ أغلى شيء الديات البقر، صح؟ أغلى الديات البقر الآن تقريبا. كم بقرة؟ 200. طيب لو كانت قيمة البقرة تقريبا 5000 ريال، كم يعني الدية؟ البقرة الواحدة يمكن 5000 تقريبا، كم تصير الدية؟ 5000 ضرب 200 كم؟ مليون. كثيرة صح؟ طيب الفضة قليلة جدا، 12000 درهم، طبعا يزيد وينقص السعر، لكن لو ضربت 12 وتقريبا الآن هو 20 لكن العادة 10، لو ضربت 12000 ضرب 10 كم؟ أنا أقسم لك عشان في سؤال بسألك إياه. 12 ضرب 10 كم؟ 120000 كذا؟ طيب لو ولي الدم قال ما أريد إلا 200 بقرة، والجاني قال أنا سوف أعطيك 12,000 درهم بما يحكم القاضي؟ ها ها الولي ما الخير على قول المصنف الذي يأتي أولياء الدم يقول الحمد لله تام سواء قليلا أم كثير، كذا على قول المصنف. طيب شيخ العزيز القول الثاني أن أصل الدية الإبل، إيش معنى الكلام؟ ها ندفع من الإبل أو ها أو ما يساوي قيمة الإبل، تمام؟ أو ما يساوي قيمة الإبل من ماذا؟ أيوة ذلك عند المالكية 100 من الإبل أو قيمتها عند كل صنف، عند أهل البقر نعطيهم 200 بقرة، نعطيهم من البقر ما يساوي 100 من الإبل، وعند أهل الشياه نعطيهم ما يساوي 100 من البعير قيمة شياه كذا. أيوه. وعند أهل الفضة كم نعطيهم؟ ها طيب انتهينا. طيب في سؤال بسألك يا الحين بسام راح. نعم حمزة. الآن نعطيهم من ماذا؟ على الراجح ولو على قول المالكية غالب الناس الآن إيش؟ غالب الناس وش هو الآن من هالأصول؟ ها كيف الذهب اللي هي النقد الآن ما يساوي الذهب، فنقدر من الذهب ما يساوي 100 بعير، تمام؟ طيب لو جعلنا 100 بعير كم نعطيها من الذهب الآن؟ كم يصير؟ أيوة يعني نذهب نشوف كم قيمة البعير الواحد مثلا 3,000 4,000، تمام؟ إذا قتل عمد أو شبع عمد نقول ادفع 400,000، وخطأ نخففها شوي ابن مخاض كذا، تمام؟ طيب بسألك عبد العزيز، لماذا ساق المصنف رحمه الله حديث ابن عباس في النكاح أنه تزوج ميمونة وهو محرم؟ لا أعطني وش حديث ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم، لماذا ساقه؟ ها نعم لماذا ساق المصنف حديث ابن عباس؟ ها لبيان أن الإحرام من محظورات الإحرام كذا، النكاح محظورات الإحرام كذا ويبطله. طيب وحديث ميمونة ولمسلم أن مسلم زوج ميمونة وهو حلال. طيب والذي يحرم في حال الإحرام في النكاح الزوج أو الولي؟ يعني الخاطب أو الولي؟ كلاهما الخاطب والولي. طيب يا شيخ والمرأة والزوجة تدخل؟ أيوة أي محرم زوج ولا محرم. طيب لماذا ساق المصنف حديث سلمة؟ لا مو بعقبة سلمة، أي نهى من سلمة عن المتعة عام وطاس. طيب تحرير المتعة. طيب ولماذا ساق حديث علي في الفتح؟ نهى من سلمة عن المتعة عام وخيبر. طيب الأول حديث سلمة وحديث علي محرم قبل عام الفتح كذا. نعم كذا. أباح المتعة ثلاثة أيام ثمنها عنها. وحديث علي أو أنها محرمة ليوم القيامة. وساق حديث علي للرد على من يبيح المتعة ممن يوله علي. نعم.